بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس الثاني عشر من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعففوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحجاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. هذا تابع للبابين قبله، وهو مما جمعه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من أجل التحذير من مسألة القبور وما يتعلق بها. والباب السابق التغليظ عند من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ وهذا الباب أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. والعنوان كاف في دلالته على معنى ما أراده الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب، لأنه مشتمل على عبارة متكاملة: أن الغلو في الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. فيكون قصد الشيخ رحمه الله تعالى التحذير من الغلو في القبور بجميع أنواع الغلو، سواء كان هذا الغلو فيها لذاتها أو فيما حولها أو في البناء عليها أو الصلاة والعبادة عندها. كل ذلك يكون وسيلة إلى أن يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فهي أي هذه المسألة، وهي مسألة الغلو في قبور الصالحين، هي من أخطر وأشد وسائل الشرك بالله عز وجل. وإن كان الغلو عام، لكن المقصود به أن مبادئ الغلو يصيرها، وإلا فلفظة الغلو أحيانا تطلق على عين الشرك، على عين الشرك. والشيخ رحمه الله تعالى قصد أن تعظيم القبور على غير الوجه الشرعي يكون سببا لذلك، وإلا فأساس الغلو في القبور هو عبادتها من دون الله عز وجل. ولهذا جاءت عبارة الشيخ جاءت دقيقة: الغلو في القبور، الغلو في قبور الصالحين. وأمثلة ذلك كثيرة جدا. فعلاقة المسألة بالتوحيد وبمسألة القبور التي ساق الشيخ رحمه الله تعالى عدة أبواب تحذيرا منها واضحة تمام الوضوح. ثم أورد الشيخ رحمه الله تعالى ما رواه مالك في الموطأ مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه الرواية دالة على ما سبق في الباب السابق، فهي مشتملة على أمرين: أحدهما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، والثانية تعليلية لها وهي اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أما المسألة الثانية وهي اشتد غضب الله على قوم، فهذه متفق عليها وجاءت فيها الأدلة الصحيحة الصريحة كما سبق وسيأتي، أن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد هذا مما يستحق عليه أصحابه الغضب واللعنة، لأنه وسيلة إلى عبادتها والغلو فيها واتخاذها أندادا من دون الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كذلك أيضا ذكر أن غضب الله اشتد على من فعل ذلك، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد. المسألة الأخرى وهي الأولى في هذه الرواية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فهذا الدعاء كما أشرنا في الدرس الماضي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، وبصرف النظر عن الرواية وكونها مرسلة في رواية أخرى عند البزار تقوي هذه الرواية إلى آخره، فإن الشيء المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو فيه وفي قبره صلى الله عليه وسلم. والزائد هنا أنه دعا أن الله لا يجعل قبره وثنا. فهل هذا الدعاء هو دعاء من قبيل الخبر، يعني من قبيل بيان الحكم، فكأنه من باب التحذير يدعو أن الله لا يجعله، فهو دعاء متضمن النهي وهذا لا شك فيه، أم أنه سؤال سأل الله عز وجل واستجاب الله عز وجل دعاء؟ العلماء لهم فيه ذلك قولا، فمنهم من يقول إن الرسول دعا وإن الله استجاب دعاه، وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى وقال في نونيته: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، كما ذكرنا في الدرس الماضي. فيكون الله عز وجل استجاب لدعائه فلم يتحول إلى وثن، وإنما صار ملاصقا للمسجد لا يمكن أن يتخذ، وإنما كل من أتى إنما يأتي إلى المسجد، ثم إنه داخل القبر أحيط بالجدران فلا يصل إليه أحد. ولا يعني هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعبد من دون الله أو لا يشرك به من دون الله كما فهم البعض، لا، الشرك بالله مفتوح في كل شيء حتى في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن استغاث به ودعاه من دون الله سواء عند القبر أو قريبا من القبر أو في بلده فقد أشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله عز وجل. لكن الشأن في قبره صلى الله عليه وسلم، هل تحول إلى وثن يعبد من دون الله؟ نقول الحمد لله لا، لأن هناك قبورا لبعض الصالحين في بعض بلاد المسلمين زينت وزخرفت وبني عليها مساجد فتحولت إلى أوثان تعبد من دون الله. فمن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن استجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يتحقق ولم يستطع أحد أن يحقق هذا الذي ابتغاه من جانب القبوريين والغلاة وغيره. ثم أورد رواية ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. فهذه إشارة واختيار من المؤلف رحمه الله تعالى إلى نوع من أنواع الغلو في الصالحين الواقع، وكان ذلك في الجاهلية. فهذه الرواية عن مجاهد أن اللات، لماذا سمي باللات؟ هو رجل صالح كان يلت السويق، يخلط السويق بالتمر ويطعمه الحجاج لصلاحه وحبه للخير. فلما مات هذا الرجل الصالح عكفوا على قبره فغلوا في قبره، ثم تحول إلى وثن حقيقي يعبد من دون الله عز وجل. ولهذا تحول في الجاهلية اللات إلى صنم، والصورة هي هي، سواء بقي قبرا يعبد من دون الله فهذا وثن، أو أنه نحت له صورة وتمثال كما وقع في الجاهلية وصار صنما فكان أهل الجاهلية يعبدونه. وفي هذا يتبين ما ذكره الشيخ في هذا الباب، وهو أن الغلو في قبور الصالحين قد يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وهذا رجل صالح تحول الغلو فيه إلى أن يكون وثنا حقيقيا من الأوثان الشهيرة في الجاهلية. وقد سبق في قصة قوم نوح أيضا بيان ذلك وشاهد عليه وهو واضح جدا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا إلى آخره. فجاء عن ابن عباس أنهم رجال صالحون ماتوا ثم غلوا فيهم حتى انتهى إلى أن يعبدوا من دون الله تبارك وتعالى. إذن الغلو في القبور. ومن هنا جاءت الشريعة الإسلامية بتسوية القبور، جاءت الشريعة بتسوية القبور. كبر هذا الرجل أم صغر يدفن في هذا الحفرة لأنه انتهى، ومن هنا فمن يعني الأشياء الجميلة الباقية دفن أي شخص ولو كان زعيما أو ملكا كما يدفن غيره من الناس، هذا مؤثر. مجموعة كبيرة من الصينيين أو الفلبينيين دخلوا في الإسلام فقط من منظر القبر، لأنهم لا يتوقعون أن هذا الزعيم أو هذا الملك يقبر بهذه الطريقة. هذه الشريعة، حتى لا يكون هناك غلو. بينما تجد في أماكن أخرى والعياذ بالله كيف يوضع لها الضريح والمسلح والرخام والزهور والزراعة والزارع والسادن، ثم يبنى عليه ربما إذا كان في بلاد بعض بلاد المسلمين للأسف الشديد مسجد فيتحول إلى مزار، وإذا صار مسجدا أو بني عليه مسجد تحول إلى وثن يعبد من دون الله عز وجل. فمسألة القبور من المسائل المهمة جدا، والتساهل فيها يؤدي إلى الوقوع في مداخل الشرك، والشيطان حريص جدا على أن يخطو بالناس خطوات حتى ينتهي بهم إلى الكفر والشرك بالله عز وجل. وهكذا عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج، فهذا فيه دلالة على هذه المسألة. إذن في هذا الباب ذكر روايتين: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم أنه دعا الله، فدل هذا على أنه لا يجوز الغلو لا في قبره ولا في غيره. والثانية أن أحد أشهر أوثان الجاهلية أصله أنه رجل صالح عكفوا على قبره فتحول إلى وثن. ثم ختم الباب بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ففي هذا الحديث لعن رسول الله زائرات القبور أي من النساء، وأيضا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخذين عليها المساجد والسرج. المتخذين عليها المساجد سبق بيانه، إما أن يصلى عندها ولو لم يكن هناك بناء فهذا من اتخاذها مساجد، أو أن تبنى عليها مساجد، أو أن تدفن هي في داخل المساجد. هذه كلها داخلة في هذا الاتخاذ الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. وأيضا المتخذين عليها السرج، والسرج المقصود بها إنارتها، لأن إنارتها وسيلة لتعظيمها، وتعظيمها وسيلة إلى الافتتان بها والشرك بها. نقف هنا عند قوله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، والروايتان صحيحتان، وإن كان بعضهم قد يقوي إحداهما على الأخرى. وهذا الحديث نص صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور أو زوارات القبور. وهنا لا بد من بيان عدة مسائل. المسألة الأولى هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر قد نهى عن زيارة القبور خوفا من الافتتان بها، ثم أذن بذلك أي نسخ النهي، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ثانيا، هذا السماح والإذن بل والأمر بزيارة القبور هل هو عام للرجال والنساء أم هو خاص؟ منهم من قال هو عام، واحتج به بإطلاق على جواز زيارة النساء للقبور كما للرجال. فيقال يصح هذا الفهم لو لم تكن هناك أحاديث خاصة في النهي عن زيارة النساء للقبور. فلذلك لا يؤخذ بعمومه. فإذا قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نظرنا إلى النصوص الأخرى فنقول قوله فزوروها الأمر هنا إنما هو للرجال، والنساء لا يدخلن في هذا. ثالثا من المسائل، جاء في بعض الروايات ما فيه دلالة على أن المرأة قد تزور قبرا، مثل المرأة التي كانت تبكي عند قبر فمر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها اتق الله واصبري. قالت إنك لم تصب بمصيبتي ولم تعلم أنه رسول الله، فأخبرت أنه رسول الله فأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهذا بعضهم يقول هذه امرأة رآها الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبر، فما هو الجواب عنها؟ الجواب من وجهين، أحدهما أن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتق الله واصبري، فقوله اتق الله واصبري متضمن لنهيها عما هي فيه. ثانيا لو قال قائل إن النهي غير صريح فنقول إن هذا منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه زائرات القبور. ومثله حديث عائشة أنها زارت قبر أخيه، فيقال إما أن الرواية ضعيفة وهذا قال به بعض العلماء، أو يقال إنها منسوخة ثم بعد ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فأيما رواية فيها ما يتعارض مع حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور لها أحد الاحتمالين، إما أنه يمكن الجواب عنها أو أنها منسوخة. أو أن يقال جواب آخر وهو أن النهي واللعن عام، وما وقع من ذلك إنما هو حوادث فردة لم يقصد بها تعمد زيارة القبور، يعني جاءت الزيارة عارضة، وهذا أجاب به بعض العلماء وقالوا لا يجوز زيارة النساء للقبور، لكن كونها مرت عرضا من عندي مقبرة من عندي قبر فتسلم عليه وتدعو له. أما الزيارة فهي الزيارة المقصودة المتعمدة، فهذه جاء النهي فيها صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل فعندنا نص صريح في النهي، وعندنا روايات في الوقوع، وفيه احتمال كبير للنسخ، واحتمال كبير أن هذا الذي وقع لا يعد زيارة مقصودة. فما هو القول الراجح في زيارة القبور؟ هل نقول مباحة أو نقول مكروهة أو نقول محرمة؟ نقول ونختار من هذه الأقوال الثلاثة التحريم، وهذا الذي رجحه المحققون. واضح يا مشايخ؟ لماذا؟ لأن النص صريح وحديث صحيح. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات، لعن رسول الله زوارات القبور، فهو صريح. فلا يمكن، إلا لو فرض أنه جاء صريح أن هذا الحديث هو المنسوخ وما فيه من أحداث قبل ذلك هي ناسخة لها لسبب يجب أن تنتبهوا له، وهو أنه لو كان مندوبا إلى النساء لجاءت الأدلة على ذلك ولفعله الصحابيات. ولهذا ماذا قالت أم عطية؟ نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا لا يدل على الجواز. إذا نهينا صريحة في النهي، وهي تتوافق مع ما دل عليه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن وضحت من خلال المسائل السابقة المسألة. بقي مسألة أخيرة وهي مسألة التفريق بين زائرات وزوارات، هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه من ناحية الدلالة اللغوية ونحوها إطلاقا. بل زائرات وزوارات كلاهما معنى واحد، فمن فهم أن الزوارات هو المنهي والزائرات جائز فهذا فهم مرجوح، هذا فهم مرجوح. لماذا؟ لأن مدلولهما متقارب، زوارات وزائرات مدلولهما متقارب، ودلالتهما على النهي عن زيارة النساء للقبور واضح جدا. بقي أن نختم بمسألة صغيرة، ما العلاقة بين زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد؟ بينهم مقارنة؟ لماذا قارن بينهما؟ والرجال إذا زاروا القبور في تعظيم؟ لماذا قال، لماذا لم يقل زوار وزائرات القبور إذا كان مسألة أنه الخوف من زيارة القبور؟ أحسنت، لأن النساء ضعيفات رقيقات، فلربما كثرة أو وجود زيارتهن للقبور يكون سببا في إيش؟ أيوة، في الوقوع في المحذور. فمن ثم قرن بينهما الزائرات والمتخذين عليها المساجد والسرج، فبالجمع بينهما يتبين ما حذر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الغلو في القبور، وهذا الذي قصده الشيخ رحمه الله تعالى فيما بوبه في هذا الباب المهم. نعم، لا يجوز أن تسرج أبدا، وإنما توضع سرج للحاجة عند الدفن ليلا فقط، أما أن تسرج فلا. ولهذا لو صار فيه يعني سلك فيه لمبة توضع عندما يدفنون ليلا ويوضع له عمود أو مكان ثم يدفنون لا بأس بذلك، لكن أن تضاء فهذا داخل في هذا النهي. والقبوريون يسعون بكل وسيلة إلى تزويق المقابر وتجميلها، ولهذا حتى أسوار المقابر لا يجوز أن تسور وتجمل، لأن هذا نوع من التعظيم. أرأيت لو أن المقبرة لها أسوار ولها بوابات ولها ولها ولها، يصير فيها شيء من الهيبة. فالنهي عن البناء على القبور وعن تزيينها وعن إسراجها كله داخل في هذا الباب. أيضا انتشر كما ذكر الأخ السائل تواصي النساء بالزيارة على الصلاة على أقاربهن، إذا توفي لهم قريب تواصون بأن يذهبوا ويصلوا عليهم. فنقول المسألة فيها أمران، أحدهما أن النساء إذا حضرن الصلاة وكانت هناك جنازة فإنهن يصلين عليها. ثانيا، هل تذهب المرأة لتصلي على الجنازة؟ وهل تحض غيرها عليها؟ هذه مسألة انتشرت في الأوقات والأزمنة المتأخرة، وصرنا يتنادينا لذلك. وأنا ليس عندي فيها جواب واضح، والله أعلم. نعم، تفضل يا شيخ. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. أحسن. أيضا هذا باب متعلق بالأبواب السابقة في مسألة القمور والتحذير من الغلو فيها. وهنا وضع الشيخ رحمه الله تعالى عنوانا عظيما: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. والشيخ في كتاب التوحيد وضع بابين بهذا العنوان، هنا هذا الباب ما جاء في حماية المصطفى، وأيضا في آخر الكتاب باب شبيه به، وذاك في مقام الأقوال والتساهل فيها، وهنا في مقام الأفعال ونهيه عن التساهل فيها، حماية منه صلى الله عليه وآله وسلم لجناب التوحيد. وقوله حماية جناب التوحيد، جناب التوحيد هو جانبه الأكبر، جنابه هو جانبه، فحمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جناب التوحيد بتحقيق التوحيد والبعد عن الشرك وسده كما في العنوان كل طريق يوصل إلى الشرك. ومن هنا فمن أعظم أبواب سد الذرائع في الدين الإسلامي باب سد ذرائع الشرك. وهذا باب سد الذرائع في باب الشرك باب عظيم واسع، وإذا جمعت فيها المادة العلمية التي دلت على ذلك وجدتها كثيرة جدا. كل وسيلة، كل طريق في المدح القولي، في الشرك الأصغر، في الحلف بغير الله، في التمائم، في إلى آخره، في المجيء إلى الكهان، في المجيء إلى السحرة، في استخدام السحر، تعال إلى كل ما يتعلق بالوثنيات من أولها إلى آخرها، تعظيم القبور، الأصنام، بناء البناء على القبور، الإسراج لها، العكوف عندها، تعظيمها، التوسل البدعي، كل هذه الأبواب والمسائل تدور حول سد ذرائع الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد كل ذريعة توصل إلى الشرك بالله عز وجل. فترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا التحذير المنوع والمشدد والقوي في هذا الباب لأن خطورة الشرك ليست بالأمر الهين. مسألة الشرك وخطورته ونقضه للدين وللإيمان وإضلال الناس وإغوائهم كل هذا أمر عظيم. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مستفتحا بالآية في سورة التوبة أواخرها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قوله تبارك وتعالى عزيز عليه ما عنتم معناه يعز عليه عنتكم ومشقتكم ووقوعكم في الإثم. وأعظم ما يشق أن تقع هذه الأمة في الشرك سواء كان قليلا أو كثيرا، ويدخل في ذلك وسائل الشرك وما يقرب منه ونحو ذلك. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه الله بهذه الصفة العظيمة، فما من شدة ولا أمر شاق إلا سهله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يأتي منه التيسير، يأتي الصحابي ليقول هلكت فما يخرج من مجلسه إلا وهو يضحك قد فرج عنه. هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لهم أمانا عليه الصلاة والسلام من كل ما يخافون، وهو أمنة لأصحابه. في الطرف المقابل من حبه لهم وحرصه عليهم أنه كان يحذرهم أشد التحذير من كل ما يوقعهم في الهلاك، سواء في باب الشرك أو في باب وسائل الشرك أو في باب الذنوب والمعاصي. ومن تأمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله وما وجه به رأى هذا ظاهرا. حذر من تقليد الأمم السابقة، من اتباع طريقة اليهود والنصارى، حذر من الاختلاف والافتراق، حذر من البدع، ثم أيضا كما في الباب الذي معنا حذر من كل وسيلة من وسائل الشرك، بدءا من التمائم وقول ما شاء الله وشئت والحلف بغير الله، وانتهاءا في الوثنية والعبودية والغلو ونحو ذلك. فهذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم متمثلة ومحققة لما جاءت به هذه الآية من دلالة في وصف هذا النبي الكريم، ومن ذلك هذه المسألة وهي مسألة حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للتوحيد وتحذيره أشد التحذير من كل وسائل الشرك بالله عز وجل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي صلوا فيها، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بأن يصلي الإنسان في بيته، والمقصود به صلوات النافلة، أما الفريضة فإنها إنما تشرع في المساجد. قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا مفهومه أن القبور لا يصلى فيها، لا يصلى عندها ولا فيها، لا يصلى في المقبرة ولا عند القبور. فحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم صل النافلة في بيتك، أكثر من صلاة النوافل في بيتك، لا تجعل بيتك قبرا، هذا صريح في أن مفهومه يدل على أن القبور والمقابر لا تجوز الصلاة فيها ولا عنده. ثم قال ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو ما يعتاد سواء كان في الأسبوع أو السنة أو نحو ذلك. والحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين دعائه ألا يكون قبره وثنا، وبين نهيه الصريح لأمته أن تتخذ قبره عيدا. والمقصود أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا يجتمع له الناس، لأن هذا وسيلة إلى الغلو فيه. ومن تأمل الأضرحة المشهورة في العالم الإسلامي والتي بنيت عليها المساجد أو بنيت عليها الأضرحة، فإنك تجد غالبها فيها آيات. ما من ضريح إلا وله عيد، قد يكون بعضها عيد شهري وأكثرها عيد سنوي، وبعض الأماكن والعياذ بالله يجتمع فيها ما يزيد على المليون أو المليونين أحيانا. فهؤلاء يأتون من أماكن بعيدة إلى هذا الضريح في هذا المولد، مولد صاحب هذا الضريح. ما هذا؟ ما هذا التجمع؟ لا شك أن ما فيه من خطر على عقيدة الأمة واضح مثل الشمس. إذن هذا حرام وضلال مبين ووسيلة إلى الشرك بالله. أما إذا كان بعض هؤلاء، وهذا هو الواقع، يستغيثون بصاحب القبر ويدعونه من دون الله، فلا شك أن هذا شرك أكبر مخرج من الملة. فتحذير النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله دال على أنه لا يجوز أن يتخذ أي قبر عيدا، وأن هذه الأعياد في هذه القبور هي من وسائل الشرك، وهي إحدى عمد القبورية من جانب أولئك الذين يريدون أن ينشروا الشرك بالله عز وجل في الأمة. قال صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني لا تجتمعوا من أجلي. هذا مناسبة السياق في قول لا تجعلوا قبر عيدا، صلوا عليه في أي مكان، صلاتكم تبلغني في أي مكان كان على وجه الأرض. لأنه جاء في الحديث أن هناك ملكا يبلغ رسول الله سلام أمته عليه. أما السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يتخذ عادة من السلف أبدا، حتى في زمن الصحابة لم يكونوا يتخذون عادة أنهم إذا دخلوا المسجد أو صلوا يذهبون ويسلمون عليه عند قبره، لم يكن هذا موجودا. إنما ورد عن بعض الصحابة أنه إذا جاء من سفر مر على رسول الله وعلى صاحبيه وسلم عليهم، فاستنبط العلماء رحمهم الله تعالى من ذلك أن الإنسان إذا قدم المدينة النبوية في زيارات المسجد النبوي فلا بأس أن يمر ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأحاديث تدل على أنه ليس بلازم، لأن السلام عليه لا يختلف بين القريب والبعيد، ولهذا قال بعض السلف: ما أنت في المسجد النبوي، قال: وما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. الذي يصلي ويسلم على رسول الله في الأندلس أو داخل المسجد النبوي سواء. لأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه أي دليل على أنه يسن أن تأتي إليه أو تقف عنده أو تدعو عنده أو نحو ذلك، ما في أي دليل. ولو كان مأمورا به، ولو كان مشروعا، ولو كان مما لا سارع إليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ولهذا جاءت الأدلة بمشروعية زيارة القبور كما سبق، ولم تأتي أدلة بمشروعية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره. ولو أدخل الإنسان المسألة في العموم وقال زيارة القبور هي عموما أنت تزورها، له شيء من الوجاهة، نعم زيارة العموم، لكن من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوصه عليه الصلاة والسلام لو كان فيه أمر مشروع لجاء الأمر به والتوجيه إليه، بل الأمر بالعكس. الرسول عند الموت يقول: لعنة الله، لا تتخذ القبور مساجد، اشتد غضب الله، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تتخذوا قبري عيدا، صلوا علي حيث كنتم. هذا كله تنبيه إلى أنه لا يجوز للناس أن يتجمع أو أن يتخذوا قبره صلى الله عليه وسلم مكانا للاجتماع، فهذا هو حماية التوحيد، وهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد وسده طرق الشرك. أما من أتى إلى القبر ودعاه من دون الله أو استغاث به، أعني قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك أكبر بالرسول، هذا شرك أكبر. يأتي للرسول ويقول: أغثني يا سيدي يا رسول الله، انصرني يا سيدي يا رسول، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. وهناك فرق بين هذا وبين التوسل بذاته أو بجاه. بجاه رسول الله: يا رب أسألك بجاه رسول الله أن ترزقني، هذا بدعة لكن ليس شركا أكبر، هذا بدعة أنكرها السلف رحمه الله تعالى. أما إذا استغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم ودعاه من دون الله عز وجل في أي حاجة من الحاجات وقال: يا رسول الله أنت ملاذي، أنت ناصري، كل هذا من الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، وهذه الألفاظ هي عين الشرك به عليه الصلاة والسلام، فليكن هناك حذر شديد من هذا. يعني هذا القادم هو أحد أمرين، هو أحد شخصين: محب للرسول ومشتاق إليه، فالمحب للرسول والمشتاق إليه هو المتبع لسنته هذا هو الدليل. أما النوع الثاني المشتاق الذي عنده شيء من الغلو فهذا هو المنهي عنه، هذا الذي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينهى عنه. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقطع دابر هذا. ونحن قلنا إن الإنسان الذي يأتي من مكان بعيد لا بأس يمر ويسلم، يمر ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه. أما أن يعتقد أن الدعاء عندها أفضل، عند القبر أفضل، ليس عليه دليل. ولهذا قال أبو حنيفة يدعو ويستدبر القبر، يعني يستقبل القبلة، إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة. فمحبة الرسول والشوق إليه عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون مضبوطا بسنته. أما أن يترك الإنسان لنفسه هواها فالشيطان دواعيه كثيرة، فهل هذا مشروع أم لا؟ هل الصحابة كانوا في كل ساعة في كل وقت يأتون إلى هذا القبر وهم أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظمهم شوقا إليه وفراقا له لأنهم عايشوه؟ ما فعلوا هذا. إذن تبين ما هو دليل. أما ما نقرأه من قصص الصوفية في رحلاتهم يسمونها رحلات إلى المدينة وإلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه هي عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يبدأ يشتاق لما رأى أطراف المدينة أغمي عليه ولما كذا ولما كذا. ما هذا هدي السلف الصالح رحمه الله تعالى؟ ولماذا يغمى عليه؟ من أين جاء هذا الشوق الذي يزعمه صاحبه؟ لكن للأسف لما النفوس تتهيأ هذه التأهية الداخلية ويصبح فيها شيء من التعلق، لولا وجود شيء من التعلق غير المشروع ما أدى به إلى هذا. وليس هذا طريقا شرعيا، إنما إذا أتى إلى المدينة النبوية يصلي في المسجد النبوي، يصلي في قبة، يزور الرسول، يسلم على صاحبه السلام الشرعي. فإن كان في قلبه إيمان فليتحرك في ليله ونهاره وسفره وإقامته وعمله وجهاده وأحواله، إن كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الحقيقية. أما أن يخالف سنته وإذا أقبل على قبره بدأ يتلوى مغمى عليه ويقول هذا هو صاحب الشوق المحب لرسول الله، تدعي حبه وتعصي أمره، هذا ليس بصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم هو حذر من هذا. انظر إلى ختام هذا الباب في قصة علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله تعالى. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب من أفاضل التابعين رضي الله عنه، مات سنة 93 هجرية رحمه الله تعالى. علي بن الحسين رأى رجلا يأتي أو يجي إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرجة، فيدخل فيها فيدعو، يدخل فيها فيدعو، يدعو الله، ما هو يدعو الرسول، يدعو الله. فنهاه علي بن الحسين وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي؟ أبوه الحسين عن جده علي، شوف هالسلسلة الذهبية، علي يروي عن الحسين والحسين يروي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه الضياء في المختار. رأى رجل يأتي ويدعو، يدخل في كوة ويدعو، كوة يعني فرجة جدار خوخة يدخل فيها ثم يدعو، فنهاه. لماذا نهاه؟ خوفا من الغلو. هذا هو الصفا الحقيقي في فهم الدين والعقيدة عند هؤلاء السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ثم أورد هذا الحديث: لا تتخذوا قبري عيدا، يعتاد وتغلون فيه، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا فتتركون الصلاة فيها. ثم بعدين: إن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، مثل الحديث السابق. ولهذا كره الإمام مالك. من هو مالك؟ إمام دار الهجرة. كره الإمام مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الصحابة بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان وفي عهد علي وفي من بعدهم يأتون إلى مسجد رسول الله ويصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا في المسجد أو خرجوا، لم يكونوا يأتون القبر للسلام عليه. لماذا؟ لأنهم سلموا عليه حين دخول المسجد، هذا هو السنة. لما تدخل المسجد النبوي أو غيره ماذا تقول؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، انتهى، وأديت السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت عدة روايات، جاءت عدة روايات عن آل البيت، وهذا الحديث يقولون عنه مسلسل بآل البيت، وهو ينقض مذاهب الرافضة القبورية التي يقوم دينها على عبادة القبور. وقبور من؟ قبور آل البيت. فهؤلاء الرافضة هم أعظم الناقضين والناكفين والمعرضين عن طريقة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح. هذا يقول: ما حكم قول يا علي؟ إيش معنى يا علي؟ أحكم قومك يا علي؟ يا علي يعني علي بن أبي طالب؟ ها؟ يا علي بن أبي طالب؟ ها؟ هذا شرك. سؤال الغائب فيما لا يقدر عليه إلا الله من الشرك الأكبر. أكبر، نعم. سؤال الغائب أو الميت مثل علي بن أبي طالب، هذا لا شك أنه شرك أكبر في أي مكان قاله، سواء كان عند قبره في الكوفة أو في أي مكان، إذا استغاث به عند القبر أو وراءه أو دونه أو في بيته أو في المستشفى عند المرضى والمريضات فيستغيث به من دون الله، فهذا من الشرك الأكبر. أعاذنا الله وإياكم من طريقه. لا لا، هو السلف رحمهم الله تعالى ذكروا أن يعني من أدب الدعاء، ذكروا أنه من أدب الدعاء أنه يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن خطبة الجمعة من سننها الثابتة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله الهرولة على سور المقبلة ما نراه، يعني إن كان عرضا، يعني إن كان عرضا، لكن على المدى البعيد والله نرى أنه لا يكون. ما حكم ذهاب المرأة إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرى أنه لا يجوز، والسماح لهن بزيارة القبر يعني في رأيي أنه قول مرجوح، كان الواجب ألا يسمح لهن. أوصاني بعض الإخوة لما ذهبت إلى المدينة أن أسلم على رسول الله، هذه وصية خاطئة، هذه وصية مردودة على صاحبها. إذا أوصاك قل له سلم عليه وأنت هنا، ويبلغ سلامك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ السلام عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن في الصلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. يقول كثيرا ما أتبع الجنائز وأغلب الأحيان وكذا أمر على قبر والدي وأسلم عليه، إذا كان ليس معتادا ومن أجل السلام فلا بأس، كونك تأتي وتسلم على والدك وتدعو له جزاك الله خيرا ولو تكرر ذلك. هذا يقول هل في حديث وصلوا علي؟ إلا فيه، في رواية وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغوني، وكما تعرفون الحديث فيه عدة روايات، فالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مترابطان. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.